بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت 12 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض للشرح والتعليق على رسالة مختصرة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع الآن في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. طيب، المؤلف رحمه الله في مقدمته ذكر شيئا من فوائد علم أصول الفقه، فقال رحمه الله: أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم. أولا، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، بمعنى أنه يتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة على وجه سليم. ثانيا، أيضا يتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام بمعرفة طرق الاستدلال. ثالثا، يستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وأيضا فائدة رابعة في تعلم أصول الفقه أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ومن فوائده أيضا أنه يعرف به حكم ما يستجد من المسائل التي تسمى النوازل، فيتمكن بمعرفة هذا العلم من معرفة النوازل التي تنزل بالمسلمين، سواء كان ذلك في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية أو غير ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله وقال: وهذا مختصر انتقيته. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. قال: انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاقتصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والتسديد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. وهذا الدعاء من المؤلف رحمه الله اشتمل على أمور ثلاثة: الإعانة، أن يعينه الله عز وجل، ثانيا أن يسدده ويوفقه، وثالثا أن يسلك به أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام الشرعية خمسة. الواجب، يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. أولا، أصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه: أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه، ويعرف بكونه لقبا لهذا الفن، يعني أصول الفقه. أما تعريفه باعتبار مفرديه فتعرف كلمة الأصول بأن الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. والأصل يطلق في كلام العلماء على معان متعددة، فيطلق الأصل على الدليل، فيقال مثلا الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، يعني الدليل في هذه المسألة كذا وكذا. ويطلق الأصل على الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح أن الكلام يحمل على حقيقته لا على مجازه. ويطلق الأصل على المقيس عليه في باب القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فتقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالبر أصل والرز فرع، فهذا من إطلاقات كلمة أصل. ويطلق الأصل أيضا على القاعدة المستمرة، كلمة أصل تطلق على القاعدة المستمرة، كقولهم مثلا أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة تحريم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة. خامسا يطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، وذلك في باب الفرائض، فلو قلت مثلا هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة وابن أصل المسألة من ثمانية، فتبين بهذا أن كلمة أصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان: على الدليل، وعلى الرجحان، وعلى المقيس عليه، وعلى القاعدة المستمرة، وعلى أقل عدد تخرج منه فروض المسألة أو فرضها بلا كسر. أما الجزء الثاني، هذه كلمة أصول، الجزء الثاني الفقه، فالفقه في اللغة بمعنى الفهم، بمعنى الفهم، ومنه قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال عن شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وأما شرعا فالفقه هو معرفة الأدلة، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة الأحكام الشرعية هذا يشمل اليقين والظن، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. فعلمنا مثلا أو معرفتنا بتحريم الخمر والربا والزنا وحل الخبز ونحوه هذا يقين، ومعرفتنا بوجوب مثلا قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام هذا ظن، ولذلك حصل فيه خلاف بين العلماء. إذن معرفة الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام اللغوية والأحكام العادية، العملية يخرج الأحكام العقدية بأدلتها التفصيلية. فلا بد في الفقه من معرفة الدليل، من معرفة الدليل، ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. ولذلك هنا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة الدليل، أن يحرص على معرفة الدليل أولا ليكون له حجة أمام الله تعالى، لأن الله سائله يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وثانيا لأجل أن يقنع غيره وتكون معه حجة، إذا سئل لماذا فعلت كذا فيقول فعلت كذا للدليل الفلاني، فمعرفة الدليل أمر مهم. أما ما يتعلق بعلم أصول الفقه فهو فالمؤلف رحمه الله عرف قال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها يعني أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الشرعية الأربعة المتفق عليها، وإن كان القياس فيه خلاف عند بعض علماء عند بعض الظاهرية. فالأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأصل هو الكتاب والسنة، الأصل القرآن والسنة، وإلا فالإجماع والقياس ليس دليلا مستقلا وإنما هو مستند إلى الكتاب والسنة. ولهذا يقال إن كل إجماع لا بد له من مستند، كل إجماع لا بد له من مستند، فالأصل هو الكتاب والسنة، وأما الإجماع والقياس فهي فرع من فروع الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة بمعنى إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت مثلا هذا حار هذا بارد، أثبتت الحرارة أو أثبتت البرودة، هذا معنى الحكم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أما عند الأصوليين فالمراد بالحكم مقتضى خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، لأن خطاب الشرع تارة يقتضي طلبا وتارة يقتضي تخييرا وتارة يكون وضعيا. الذي يقتضي الطلب، الطلب تارة يكون طلب أمر وتارة يكون طلب كف، وطلب الأمر إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، وطلب هذا طلب الأمر، وطلب الكف قد يكون جازما وقد يكون غير جازم وقد يكون مخيرا. فاستوعب ذلك الأحكام التكليفية الخمسة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيانها قال: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والمؤلف هنا عرف الواجب بالحكم، عرف الواجب بالحكم ولم يعرفه بالحد، والتعريف بالحكم أيسر ولا سيما على طالب العلم مبتدئ، وهذا يستعمله العلماء كثيرا من باب التوضيح والتيسير على طالب العلم، أنهم يعرفون الشيء بحكمه لا بحده. نظير ذلك حينما عرفوا مثلا العاصب في باب الفرائض، من هو العاصب؟ قالوا العاصب من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض فله ما بقي. هذا التعريف ليس تعريفا للعاصب بحده، وإنما هو تعريف له بحكمه، حكم العاصب. أما تعريف العاصب بالحد فهو أن يقال العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. هنا المؤلف رحمه الله عرف الواجب بأنه ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا تعريفه بالحكم. أما تعريفه بالحد فيقال إن الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشارع خرج بذلك المحرم والمباح، لأن المحرم نهى عنه الشارع والمباح لم يأمر به الشارع. وقولنا على وجه الإلزام خرج بذلك المسنون، لأن المسنون أمر به الشارع لكن لا على وجه الإلزام. هذا هو تعريف الواجب. حكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. وقولنا يستحق أدق من قول بعضهم ويعاقب أدق، لأن بعض العلماء يقول يعاقب تاركه فيجزم بالعقوبة، والأصح أن يقال ويستحق العقاب تاركه، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، ومذهب أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي والذنوب أنهم تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء غفر الله عز وجل لهم، هذا هو الواجب. يقول الحرام يقابله، فتعريف الحرام أن نقول ما نهى الشارع عنه، ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، وإن شئت فقل ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. يقول والمسنون وهو ما أثب فاعله، المسنون نقول ما أمر به الشارع لكن لا على سبيل الإلزام، ما أمر به الشارع لكن لا على سبيل الإلزام. يقول وضده المكروه، المكروه منهي عنه لكن الشارع لم ينهى عنه نهيا جازما، فنعرفه بأنه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. أما المباح فهو ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، يعني ما خير الإنسان بين فعله وبين تركه، وإن شئت فقل ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. هذه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، وهناك أحكام وضعية، هذه أحكام تكليفية، هناك أحكام وضعية وهي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، منها الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب كما سيأتي بعضها في كلام المؤلف. نعم، صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا لقرينة تصريفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إذا ورد أمر في الكتاب والسنة الأصل أنه يحمل على الوجوب. والدليل على ذلك، أعني على حمله على الوجوب، أولا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وتأخروا في ذلك أو توانوا في ذلك، كره ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كراهته لذلك، يدل على أن الأمر للوجوب. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال، هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر الاستحباب، فمنهم من قال إن الأصل الوجوب، ومنهم من قال إن الأصل الاستحباب، ومنهم من فصل وقال إن كان الأمر تعبدا فهو للوجوب، وإن كان الأمر تأدبا فهو للاستحباب، بمعنى أن الأمر في العبادات يحمل على الوجوب، والأمر في الآداب والأخلاق يحمل على الاستحباب. لكن مع هذا، هذه القاعدة ليست مضطردة، لأن هناك أوامر في العبادات تحمل على الاستحباب، وأوامر في الآداب تحمل على الوجوب. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل لما يليك، هذا لا نحمله على الوجوب. الأكل باليمين نقول واجب، ولا نقول إنه مستحب، لأن هناك صوارف وقرائن أخرى تدل على وجوبه. إذن نقول هذا يعني هذه الضابط، أن الأمر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب، هذه قاعدة أغلبية ليست مضطردة. يقول المؤلف رحمه الله: استثنى، قال: والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة. من القرائن قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه الآية تدل على وجوب الإشهاد، لكن القرينة تدل على عدم الوجوب، إذ أنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد على كل بيع، وكذلك الصحابة لم ينقل أنهم كانوا يشهدون على كل بيع، مما يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. يقول: وإذا كان بعد الحظر غالبا، إذا كان بعد الحظر الغالبا فإنه أيضا يدل على الإباحة. فمثلا قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، هل الأمر هنا أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو يكون له حكم ما قبل الحظر. أيضا هذه المسألة اختلف العلماء فيها، إذا ورد أمر بعد حظر فهل يكون الأمر للإباحة أو لهذا الأمر حكم ما قبل النهي، يتضح هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزيارة القبور كانت في الأول في الأصل مشروعة، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها خشية أن يقع في قلوبهم شيء من الشرك، لأنه لم يثبت الإيمان في قلوبهم، ثم أذن لهم. فقوله فزوروها هذا أمر بعد حظر، هل نقول زيارة القبور مباحة أو لها حكم ما قبل النهي؟ نقول القول الراجح أن لها حكم ما قبل النهي، وعلى هذا تكون زيارة القبور مستحبة وليست مباحة. وهذا القول أعني أن الأمر بعد الحظر له حكم ما قبل النهي هو أرجح الأقوال، ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله في منظومته هذه المسألة، ورجح أن الأمر بعد الحظر له حكم ما قبل النهي، فقال: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يقول: والأمر بعد النهي للحل، هذا القول الأول، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به، يعني خذ بهذا القول تفي. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى عمومها دون خصوصها، يعني يحمل النصوص الشرعية والألفاظ الشرعية على العموم لا على الخصوص حتى يثبت دليل على التخصيص، فيجب العمل بعموم الألفاظ في الكتاب والسنة حتى يرد دليل يدل على التخصيص. فمثلا آية الظهار، الآيات التي نزلت في الظهار: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نقول هذه نزلت قضية خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا نقول إن هذه القضية خاصة بمن نزلت فيهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال: وعلى استقلاله دون إضماره، يعني إذا دار الأمر في اللفظ بين أن يكون مستقلاً أو أن يكون فيه قيد. وقول إضمار، الإضمار هو الحذف، فالأصل عدم الحذف، الأصل أن الكلام ليس فيه شيء محذوف، بل الأصل أنه مستقل. نعم. يقول: وعلى إطلاقه دون تقييده، نعم، الأصل أن اللفظ يحمل على إطلاقه دون تقييده، فلا يقيد إلا إذا دل النص على التقييد. فمثلا في قول الله عز وجل: فتحرير رقبة، تحرير رقبة، لم تقيد الرقبة مثلا في كفارة اليمين بالإيمان، فالأصل أننا نحمل الرقبة على الإطلاق، ولا نقول إنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. كذلك أيضا في قول الله عز وجل في الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أطلق الله عز وجل الأيام ولم يشترط أن تكون متتابعة، فعليه نقول لا يشترط في قضاء رمضان أن يقضيها متتابعة، لأن الله تعالى أطلق الأمر. قال: والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه للكراهة، النهي الأصل أنه يحمل على التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه، بل قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر بالانتهاء، وهذا يدل على أن الأصل في النهي التحريم. وهذه المسألة أيضا يقال فيها كما قيل في مسألة الأمر: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فالخلاف فيها كالخلاف هناك، فمنهم من قال الأصل في النهي التحريم، ومنهم من قال الأصل في النهي الكراهة، ومنهم من فصل وقال: إن كان النهي في العبادة فهو للتحريم، وإن كان النهي في الآداب والأخلاق فهو للكراهة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. طيب، المؤلف رحمه الله شرع في بيان الحقيقة والمجاز. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو شرعا أو عرفا، كأسد للحيوان، الحيوان الأسد، تقول هذا أسد، تسميتك له أسد هذه حقيقة لأن هذا اللفظ موضوع له. تقول هذا بعير، هذه ناقة، هذه شاة على الشاة، هذا يسمى حقيقة لأن هذا اللفظ وضع لهذا الحيوان لغة وشرعا وعرفا. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فلو قلت لشخص مثلا أنت أسد، أنت أسد، نقول هذا مجاز لأنك أردت أن تشبهه بالأسد فيما يتعلق بالشجاعة، فيما يتعلق بالشجاعة. هذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. إذن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا لغة أو شرعا أو عرفا، كلفظ أسد للحيوان المفترس. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كتسميتك لأسد للرجل الشجاع فنقول هذا مجاز. يقول المؤلف يتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. فالأصل أن اللفظ يحمل على حقيقته، ولهذا تقدم في أول الكلام أن من إطلاقات كلمة أصل الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. فالأصل أن الكلام يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازه. هذا هو. قال وعلى بقائه دون نسخه، يعني لو أن شخصا استدل بدليل قال الدليل على هذه المسألة قول الله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال شخص هذه الآية منسوخة، هذا الدليل منسوخ، ما الأصل؟ نقول الأصل أنها محكمة حتى يرد دليل يدل على النسخ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. فإذا دل الدليل على أن هذه الآية منسوخة أو أن هذا الحكم منسوخ فنعمل به. فمثلا كان الرضاع في أول الأمر كان المحرم 10 رضعات، كان المحرم الرضاع المحرم 10 رضعات، لكن ذلك نسخ 5. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا صريح في أن 10 نسخت، وأن هذا أيضا في آخر الأمر ليس متقدما، في آخر الأمر، ولذلك توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يتلى من القرآن، يعني أن بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ فاستمر يقرأ الآية المنسوخة. يقول وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم في أمور العقود وتوابعها إلى آخره. أشار المؤلف رحمه الله إلى حمل الألفاظ، كيف نحمل الألفاظ. هنا قاعدة أقصر مما قال المؤلف، وهي أن نقول إن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق من أهل الشرع فيحمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل اللغة يحمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق من أهل العرف يحمل على المعنى العرفي. فمثلا إذا ورد لفظ الصلاة في النصوص الشرعية، الصلاة نحملها على الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. إذا ورد لفظ الصلاة في اللغة العربية في الشعر العربي نحمل الصلاة على الدعاء، نحمل الصلاة على الدعاء. إذا ورد لفظ مثلا الحيوان في العرف، الحيوان في كلمة حيوان بل دابة، الدابة في العرف هي ذوات الأربع، فإذا قالوا مثلا عرفا اشترى دابة، فالمراد بالدابة هي ذوات الأربع، يعني ما يمشي على أربع، مثل الفرس، البعير، الحمار، الشاة، هذه ذوات الأربع. لكن في اللغة، الدابة أعم، الدابة كل ما دب على وجه الأرض يسمى دابة، حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وهذا يدل على أن الدابة كل ما دب على وجه الأرض. إذن نخلص من هذا ونقول: إن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. إذا وجدت كلاما في النصوص الشرعية يحمله على المعنى الشرعي. فمثلا الصيام، قال مثلا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان، عن طعام، شراب، كلام. ولهذا في الآية الكريمة قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شوف، صوما فلن أكلم. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. خير صيام يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. لكن في الشر ما نحمل الصيام على الإمساك. فمثلا: وأن تصوموا خير لكم، ما نقول وأن تمسكوا عن الكلام خير لكم، بل وأن تصوموا يعني وأن تتعبدوا لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خير لكم. هذا معنى هذه القاعدة. نعم. قال نعم الوسائل. قال المصنف: والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، يقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسيلة ما توصل إلى الغاية، قطعا أو ظنا راجحا، والذريعة ما توصل إلى الغاية ظنا فقط. هذا الفرق بين الوسيلة والذريعة. إذا قلت مثلا: هذا وسيلة إلى كذا، هذا ذريعة إلى كذا، ما الفرق؟ هل هما مترادفان؟ لا، نقول الفرق بين الوسيلة والذريعة أن الوسيلة ما توصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، والذريعة ما توصل إلى الغاية ظنا فقط. فمثلا: مصاحبة رجل السوء، ذريعة إلى الفساد، مصاحبته ذريعة إلى الفساد، لكن مصادقته ومجالسته وسيلة، لأنها توصل إلى الفساد قطعا أو ظنا راجحا. واضح؟ إذن نقول الفرق بين الوسيلة والذريعة أن الوسيلة هي ما توصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، وأما الغاية أو أما الذريعة فهي التي توصل إلى الغاية ظنا. فمثلا لو قلت: مصاحبة رجل السوء، مصاحبة الرجل السيء الفاسق ذريعة إلى الفساد، مجرد مصاحبته، لكن ملازمته ومصادقته وسيلة إلى الفساد، لأنك إذا لازمته وصاحبته وجالسته فهذا سبب قطعي أو ظني راجح للفساد. يقول مالك رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، هي أعم من قول بعضهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعضهم يعبر عن مثل هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه التعبير يعني قاصر على الواجب، لكن إذا قلنا الوسائل لها أحكام المقاصد صارت أعم. فوسائل الواجبات واجبة، وسائل المستحبات مستحبة، وسائل المحرمات محرمة. فمثلا من شروط الصلاة، الطهارة. إذا لم تتمكن من الطهارة إلا بشراء الماء، شراء الماء وسيلة للوضوء، ما حكم شراء الماء؟ واجب. إذا أردت الصلاة تحتاج إلى ستر عورة، شراؤك للثوب لستر العورة، نقول هذا أيضا واجب. طيب، أردت أن تشتري سواكا لتستاك به، السواك حكمه سنة. شراؤك للسواك مستحب لأنه وسيلة إلى مستحب. طيب أيضا وسائل المحرم محرمة، الوسائل المحرم محرمة، فكل وسيلة توصل إلى محرم محرمة. فمثلا الذي يشتري تمرا أو عنبا ليتخذ منه خمرا، هذا وسيلة إلى صنع الخمر، ما حكم البيع عليه؟ نقول حرام، لأنه إعانة له على الإثم والعدوان، وهكذا. إذن الوسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها، وسائل المباحات مباحة. فهذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. واعلم أن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، هذه قاعدة مضطردة، كل شيء مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فمثلا شراء السيارة، إنسان سيشتري سيارة، ما حكم شراء السيارة؟ نقول أصل أنه مباح، لكن إنسان توقف فعله للحج على شراء سيارة يذهب بها إلى مكة، الحج واجب، ما حكم شراء السيارة؟ نقول واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان أراد أن يشتري سيارة ليذهب بها مثلا إلى المدينة أو مكة للعمرة، زيارة مستحبة وعمرة مستحبة، نقول الشراء مستحب. اشترى سيارة لأجل أن يزور أقاربه صلة الرحم، أيضا هذا أمر واجب أو مستحب بحسب الحال. اشترى سيارة لأجل أن يستعين بها على المحرم، يذهب إلى البراري بعيدا عن الناس ويفعل ما يفعل، الشراء محرم. إذن كل مباح يجري فيه أو تجري فيه الأحكام الخمسة، ولهذا قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. هنا قاعدتان، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما مثلنا من شروط الصلاة الطهارة، شراء الماء للتطهر نقول هذا واجب، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا من شروط وجوب الزكاة ومن شروط النفق، وجوب النفق على الإنسان أن يكون غنيا، فهل يجب على الإنسان أن يملك مالا لأجل أن يزكي؟ إنسان ليس عنده مال، يعني عنده شيء مال يكفيه لنفقته وقوته فقط، فهل نقول يجب أن تتكسب حتى تحصل مالا تزكيه؟ نقول لا، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذن فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والفرق بينهما أن الوجوب فيما لا يتم الواجب إلا به، أن الوجوب قد ثبت واستقر وتمت شروطه، فوجب ما كان وسيلة لفعله، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها. طيب بقي، قال: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. نعم، الأصل أن الكلام يحمل على التأسيس لا على التوكيد، لأن التوكيد معناه تكرار الكلام الأول. فمثلا في قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لو فسرنا صلوات من ربهم بأن المعنى صلوات يعني رحمة، فيكون المعنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا مما يضعف القول بأن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الرحمة، من الله الرحمة، بل صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. لأننا لو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة ورد علينا مثل هذه الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيقول معنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. طيب، وعلى أنه متباين لا مترادف، على أنه متباين يعني يحمل على اللفظ على أنه متباين لا مترادف، فالأصل في العطف أنه يقتضي التغاير، في قوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ما نقول أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني البالغين، وإنما نقول ليلني منكم أولو الأحلام يعني الذين بلغوا الحلم، والنهى يعني العقول، العقول. فالأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. وهنا هذا الحديث يعني فائدة خارجية، هذا الحديث يستدل به بعض الناس على تأخير الصبيان عن الصف الأول أو المكان الفاضل، فتجده إذا رأى صبياً خلف الإمام نهره وزجره عن هذا الصف، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا صبي صغير طفل لا يصلي خلف الإمام، وهذا خطأ. ما دام أن هذا الصبي مميز وتصح صلاته فإنه لا تجوز إقامته من موضعه الذي سبق إليه. أولاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فهذا الصبي سبق وهو أحق منك في هذا المكان. وثانياً أن في إخراجه من هذا المكان وطرده عن هذا المكان أن فيه تنفيراً له عن الصلاة وعن المسجد. والمطلوب منا أن نرغب صبياننا وأطفالنا على حضور الجمع والجماعات وحضور المسجد. أما الحديث ليس فيه دلالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبه، الرسول قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى. لو كان الرسول عليه الصلاة قال لا يلني يعني لا يصلي خلفي إلا أولو الأحلام والنهى صح، لكنه قال ليلني، فهو حث منه عليه الصلاة والسلام لأولو الأحلام والنهى أن يكونوا هم أنهم هم الذين يكونون خلفه، وليس المعنى أن تطرد الصبيان والأطفال المميزين عن مكانهم المستحق شرعا وعرفا. نعم، صلى الله عليكم. والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات وما كان. طيب، يقول: الصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها والتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس. الصحيح، هنا شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الصحيح والفاسد. الصحيح تعريفه ضد السقيم، وأما اصطلاحا عند الأصوليين فهو ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم معاملة، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم معاملة. ومعلوم أن الشيء لا تترتب آثار فعله عليه إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا امرأة تصلي، هذا في العبادات، امرأة توضعت وتطهرت واستقبلت القبلة وفعلت جميع شروط الصلاة ولكنها حائض أو نفساء، نقول هنا الشروط في حقها تمت لكن فيها مانع يمنع من صحة الصلاة. كذلك أيضا لو أرادت المرأة الحائض أن تصوم فنقول لا يصح صيامه لوجود مانع. إنسان بالغ عاقل حر رشيد يملك مالا أراد عقد بيع فباع، لكن وقع بيعه بعد نداء الجمعة الثاني، نقول هذه المعاملة اكتملت شروطها لكن وجد فيها مانع. إنسان مات عن أبناء، أحدهم كافر، ما لا يصلي وكافر، نقول هذا الابن لا يرث من أبيه لوجود مانع يمنع من الإرث وهو اختلاف الدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن كل شيء لا يتم عبادة أو معاملة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد توجد الشروط لكن يوجد مانع، وقد تنتفي الموانع لكن ينقص شرط من الشروط. نعم، والباطل والفاسد بالعكس. نعم، قال والباطل والفاسد بالعكس، الباطل والفاسد بالعكس. الباطل والفاسد هل هما بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ عند الحنابلة رحمهم الله الفاسد والباطل بمعنى واحد، وإذا عبروا بقولهم فاسد باطل أحيانا فهو من باب التفنن في العبارة، فيقول مثلا صلاته باطلة، صلاته فاسدة، صيامه باطل، صيامه فاسد، المعنى سواء، لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط. الموضع الأول في الحج، فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فرجل مثلا أحرم وفي أثناء إحرام أحرم بالحج ارتد رجع عن الإسلام، نقول حجه باطل. إنسان حج وجامع في يوم عرفة قبل التحلل الأول، نقول حجه فاسد. فهنا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. الموضع الثاني من المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل في النكاح، فيقول الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل نكاح خامسة، هل يجوز إنسان يتزوج امرأة خامسة؟ لا. نكاح المعتدة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا يقال نكاح باطل. أما الذي اختلف العلماء فيه فيقال فاسد، مثل النكاح بغير ولي. النكاح بغير ولي جمهور العلماء على أنه لا يصح، لكن مذهب أبي حنيفة أنه يصح. فهذا النكاح امرأة تزوجت بغير ولي يقال نكاحها فاسد ولا يقال نكاحها باطل. إذن الأصل أن الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين. نعم. وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان فرض العين وفرض الكفاية، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الجواب، فرض العين ما طلب فعله من كل أحد بعينه، وفرض الكفاية ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وسيأتي كيف نفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان. فيشتركان أولا في أن الأمر فيهما موجه إلى جميع المكلفين، الأمر في فرض العين موجه لجميع المكلفين، والأمر في فرض الكفاية موجه إلى جميع المكلفين. ثانيا يشتركان أيضا في أنهما إذا ترك أثم الجميع، فلو تركوا فرض العين أثموا، ولو تركوا فرض الكفاية أثموا. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من فعله من كل مكلف بعينه، فلا يسقط فعله عنه بفعل غيره. وأما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. من أمثلة فرض العين الصلوات الخمس، الصيام، ما نقول الصلاة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن مثلا تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، هذا فرض كفاية. لا يمكن أن الأمة كلها تغسل الميت، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام للذي وقصته ناقته وواقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر، لم يشاركهم عليه الصلاة والسلام لا في تغسيله ولا في تكفينه، وهذا دليل على أنها فرض كفاية وليس فرض عين. المسألة الثانية فيما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين، كيف نفرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الأوامر الشرعية؟ نقول الأمر إذا كان قصد الشارع إيجاد الفعل إذا كان قصد الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل بعينه فهو فرض عين. أفهمتم؟ الأمر إذا جاء الأمر من الشارع، إن كان مقصود الشارع أن يوجد الفعل بقطع النظر عن الفاعل مثل تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، نقول هذا فرض كفاية. وإن كان المقصود الفاعل بعينه، المكلف بعينه، فهذا فرض، هذا يعتبر فرض عين. ولهذا قال شيخنا في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. يقول: والأمر إن روعي فيه الفاعل، إذا كان المقصود الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة، وإذا اشتبه المباح بالمحرم. طيب، إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، إذا اجتمعت المصالح فإن أمكن أن يفعل المصالح جميعها فهذا هو المطلوب. إذا اجتمعت مصالح متعددة فإن أمكن أن يفعل جميع المصالح فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن فإنه يقدم الأعلى منها. فمثلا تعارض عند الإنسان بر الوالدين وطلب العلم، نقول إن أمكن أن تجمع بينهما فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن فإنك تقدم الأعلى وهو برك بالوالدين، ولا سيما إذا لم يكن عندهما من يقوم بشؤونهما. هذا معنى إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاهما. فنقول إذا اجتمعت مصلحتان فأكثر، فإن أمكن أن يفعل جميع المصالح فهذا خير ونور على نور، وإن لم يمكن فإنه يقدم الأعلى. العكس يقول: أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما. فمثلا لو فرض أن امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة أجانب، فعندنا الآن هل تتيمم، تترك الاغتسال وتتيمم؟ تركها الاغتسال وتيممها مفسدة، وكونها تتكشف أمام الناس أيضا مفسدة. نقول هنا نرتكب إيش؟ الأدنى. فنقول تعدل إلى التيمم، حتى لو كانت تجد الماء تعدل إلى التيمم، لأن كونها تغتسل أمام الناس سبب لتكشفها وظهورها، وهذه مفسدة أعظم. أيضا يقال في مسألة المفاسد: إذا اجتمعت مفسدتان إن أمكن أن تدرى المفسدتان، أن يدرى المفسدتين، فهذا هو الواجب، وإلا فإنه يدرى الأعلى. المفاسد والمصالح عرفنا إذا اجتمعت مفسدتان. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد كيف يكون العمل؟ نقول: إذا اجتمعت المصالح والمفاسد لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن تكون المصلحة هي الأعلى فتقدم ولا ينظر إلى المفسدة، مثل إقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة عامة للأمة، وفيها مفسدة على الشخص المحدود والمقتص منه، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب ماذا؟ في جانب المصالح المترتبة. إذن هذه المفسدة لا ينظر إليها. الحال الثانية أن تكون المفسدة هي الأعلى فتدرى، كما مثلنا في المرأة التي وجب عليها مثلا غسل وهي بحضرة أجانب. الحال الثالثة أن يتساوى الأمران، والحال الرابعة التردد. إذا تساوى الأمران أو كان هناك تردد فهنا ينظر المكلف إلى أيهما أرجح. من أمثلة ذلك: إذا دعي الإنسان إلى وليمة وهو صائم، لو دعيت إلى وليمة وأنت صائم صيام نفل، فهل الأولى أن تفطر أو الأولى أن تبقى على صيامك؟ نقول هنا ينظر إلى المصلحة والمفسدة. إن كان فطرك فيه جبر لقلب الداعي وإدخال السرور عليه فأفطر، هذه مصلحة. وأما إذا كان قدر أن المدعوين إلى الوليمة كثر وأن صاحب الوليمة لا يدري أكلت أم لم تأكل فابقى على صيامك، فتنظر إلى المصلحة والمفسدة. من هذا التقرير الذي ذكرته أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد أربع حالات، أن تكون المصلحة الأعلى والثاني المفسدة الأعلى والثالث أن يتساوي والرابع التردد، نعرف أن القول نعرف أن قول بعضهم درء المفاسد أولى من جلب المصالح أن هذا ليس على إطلاقه. فهمتم؟ كثير من العلماء يطلق القاعدة يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا ليس صحيحا. نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح متى؟ عند التساوي أو عندما تكون المفسدة هي الأعلى. أما إذا كانت المفسدة أما إذا كانت المصلحة هي الأعلى فتقدم. أرجو أن تضح. نقول كثير من العلماء يعبر بالقاعدة يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول هذه ليست على إطلاقها، غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ نقول لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح متى؟ حينما تتساوى المصلحة والمفسدة أو تكون المفسدة هي الراجحة. أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة مثل إقامة الحدود، رجل مثلا حصل منه ما يوجب الحد وأقمنا عليه الحد، في مصلحة وفي مفسدة، أيهما الأعلى؟ المصلحة. إذن هل نقول درء المفاسد أولى؟ لا، نقول هنا فعل المصلحة أولى. فيتبين بذلك أن هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح أنها ليست على إطلاقها، وإنما يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح متى؟ عند التساوي أو رجحان المفسدة. أما إذا رجحت المصلحة فإنها تقدم. نعم. وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما والأمر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية. نعم، إذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، يعني لو اشتبهت مثلا ميتة بمذكات أو اشتبهت أخته بامرأة من الرضاع، يعني أخته من الرضاع بأجنبية أراد أن يتزوج مثل من بيت واشتبه أن واحدة من نساء هذا البيت قد رضعت معه ولا يدري أفلانة أو فلانة أو فلانة، نقول هنا إيش؟ يجب الكف من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، والضرورة لم تدعو إلى ذلك. أما إذا دعت الضرورة فإنه في هذا الحال يجب التحري والأكل. فلو اشتبهت عنده ميتة بمذكات، إنسان مثلا في برية في مخمصة عنده شاتان، واحدة ميتة وواحدة مذكات، الميتة محرمة والمذكات تجوز، في هذا الحال يتحرى ينظر أيهما الميتة وأيهما المذكات، فما غلب على ظنه فعله. لكن إذا لم تدعو الضرورة ليس هناك تحر. فإذا قدر أن اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية أراد أن يتزوج من بيت فقالوا له هذا البيت أنت إحدى النساء من هذا البيت قد رضعت معها أو هي أختك من الرضاع، فلو تزوج فلانة يحتمل أن تكون أخته أو فلانة يحتمل أن تكون أخته ولم تدعو الضرورة، نقول دعها وهذا من الاشتباه، فحينئذ يجب الكف عنهما. قال والأمر يقتضي الفورية، يعني أوامر الشرع تقتضي الفورية وأنه يجب الفعل على الفور. وهذا أعني الأمر يقتضي الفورية إذا لم تدل القرينة، إذا لم يكن هناك قرينة، وذلك لأن الأوامر الشرعية من حيث الدلالة على الفورية وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفور أو على الفور فيكون للفورية، كقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، متى شهد الشهر يجب الصوم، هذا للفورية أو التراخي؟ الفورية. والثاني القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي، كقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دل الدليل على أن قوله فعدة للتراخي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. والقسم الثالث الأمر المطلق الذي لم يدل دليل على أنه للفورية أو للتراخي، هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال أنه يدل على الفورية، أن الأمر المطلق يدل على الفورية. أولاً لأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا وتأخروا كره ذلك، وكراهته لتأخيرهم دليل على أن الأمر للفورية وليس للوجوب. وثالثاً أيضاً أن التأخير له آفات، أن الإنسان كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التأخير له آفات، فأنت إذا أخرت ربما تتغير حالك من مرض، من صحة إلى مرض، من فقر، من غنى إلى فقر. وأيضا إذا قلنا إن الأمر، إن الأمر ليس للفور، فإلى أي حد يكون؟ حقيقة الأمر أنك إذا قلت إن الأمر ليس للفور هذا يقتضي سقوط الواجب، فمثلا تقول الحج لا يجب على الفور، إذا متى يجب؟ ربما أن الإنسان يموت وهو لم يفعل الحج. وإذا قدرت زمنا تقول مثلا الحج يجب عليك بعد البلوغ بسنتين ثلاث، ما الدليل على أنك قيدته بسنتين أو ثلاث؟ إذا نقول الأمر للفورية لأن القول بعدم الفورية يقتضي سقوط الواجب، أو أن تعين زمنا وتعين الزمن يحتاج إلى دليل، كونك مثلا تقول يجب عليك أن تحج بعد 5 سنوات، يجب عليك أن تحج بعد 10 سنوات، ما الدليل على هذا التقييد؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يقتضي الفورية. نعم، صلى الله عليكم. والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته. طيب، يقول: والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، والعلة هي الوصف المناسب المشتمل على الحكمة الباعثة على التشريع. الوصف المناسب المشتمل على الحكمة الباعثة على التشريع، وذلك أن الله عز وجل شرع الشرائع لحكمة: إن ربك حكيم عليم، فهو سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والأحكام الشرعية من حيث الحكمة والعلة على أقسام 3. القسم الأول ما لا تعلم علته ولا يعقل معناه، ويسمى حكما تعبديا. والغالب أن الأحكام التعبدية تكون في الأعداد والمقادير. لو سألك سائل: لماذا صلاة العصر 4 ركعات؟ لماذا المغرب 3 ركعات؟ لا أحد يستطيع أن يجيب، لا أحد. فيها حكمة لكن الله أعلم بها. لماذا الطواف بالبيت 7 أشواط؟ لماذا لم يكن 6 أشواط؟ لو قلت لأجل أن يقطع على وتر، قل 5. الآن هناك زحام في الحج، إذا نخفف على الناس، نسقط شوطين، يكون 5 أشواط. أو إذا أراد الإنسان يزيد يكون 9 أشواط، نقول الله أعلم. إذن هذا الأول ما لا تعلم علته ولا يعقل معناه، ويسمى حكما تعبديا. والقسم الثاني من الأحكام ما نص الشارع فيه على العلة، وهي التي تسمى العلة المنصوصة، نص الشارع عليها، كقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن العلة ما هي؟ رجس. نأخذ من هذا فإنه رجس أن كل رجس محرم، فإنه رجس، العلة هي النجاسة، رجس. إذن نقول كل نجس محرم، وليس كل محرم يكون نجساً، كل شيء نجس فهو محرم، ولكن لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا. فالسم مثلا محرم لكنه ليس بنجس. القسم وأيضا من أدلة هذا من هذا القسم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث، شف، من أجل أن ذلك يحزنه، نص على العلة، نص على العلة. القسم الثالث من أقسام الأحكام بالنسبة للعلة: ما علته مستنبطة، بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد والعالم اجتهد في معرفة علة الحكم، علة الحكم. من أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. شف، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلماء استنبطوا الحكمة والعلة، قالوا العلة في النهي، نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، لماذا؟ قالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تشوش فكر القاضي لم يتصور القضية كما ينبغي، ومن ثم يخطئ في الحكم، يخطئ في الحكم. فلذلك العلة في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أن الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا لم يتصور الحكم فإن ذلك سبب لأن يخطئ في الحكم الشرعي. إذن الأحكام الشرعية من حيث العلة على هذه الأقسام: ما لا تعقل علته، ما علته منصوصة، ما علته مستنبطة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعم الحكم بعموم علته. يعم الحكم بعموم علته، يعني أن العلة تعم فيستفاد منها العموم. وهذا من فوائد، أيها الإخوة، من فوائد تعليل الأحكام. الأحكام الشرعية تعلل، تعليل الأحكام الشرعية فيه فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، ومنها أيضا اطمئنان المكلف، زيادة اطمئنان المكلف، لأن الإنسان إذا عقل العلة وعرف العلة ازداد طمأنينة، ومنها أيضا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية. فالشارع إذا قال كذا لكذا فإنك تقيس على هذا، ومنها أيضا التنشيط على الامتثال، فمعرفة العلة مما يزيدك نشاطا على الامتثال، ومنها أيضا أن الحكم يوجد مع وجود علته وينتفي مع انتفائها. هذه كم؟ خمس. سادسا من فوائد معرفة العلة: ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه لا يشرع الشرائع إلا حكمة، إلا لحكمة. هذه ست فوائد، وقد يكون هناك غيرها، لتعليل الأحكام. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. شف، علل إنها من الطوافين، فيؤخذ من قول إنها من الطوافين أن كل حيوان يكثر تطوافه وتردده فإنه حكم الهرة. ولذلك كان على القول الراجح، كان الحمار له حكم الهرة بالنسبة لنجاسته، فعرقه وريقه كله طاهر لأنه مما تكثر ملابسته. قال: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص العلة، اللفظ العام إذا علمت علته فإنه يخصص. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص العلة، يعني المراد العلة القاصرة وهي التي لا توجد في غير محل النص، كغسل اليدين للقائم من النوم إذا قيل إنه تعبد فإنه يقصر على إيش؟ النوم فقط. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وضدها الرخصة. طيب، المؤلف شرع في بيان شيء من الأحكام الوضعية: السبب والشرط والعزيمة والرخصة. يقول: السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل الزوال، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، إذا وجد الزوال وجبت الصلاة، إذا لم يوجد الزوال لم تجب الصلاة. رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصيام، إذا رأيناه نصوم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الشرط يقول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. المانع على العكس من ذلك، المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثل الحيض، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من كون المرأة ليست حائضا طاهرة أن تصلي؟ لا. قال والعزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة هذان أيضا من الأحكام الوضعية. يقول المؤلف حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، هذه هي العزيمة، وضدها الرخصة. فمثلا وجوب الصلاة عزيمة، وجوب الصيام عزيمة، أما الرخصة فهي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، مثل أكل الميتة، أكل الميتة نقول ثبت على خلاف الدليل الشرعي، حرمت عليكم الميتة، واضح؟ لمعارض راجح. أكل الميتة نقول على حكم ثابت على خلاف الدليل، على خلاف الدليل الشرعي، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح، وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجالف لإثم، فأباح الله عز وجل الميتة عند الضرورة، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. والأحسن أن نعرف الرخصة، يعني الأصوليون رحمهم الله يعرفون الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا التعريف، وإن كان يعني له محترزاته، لكن التعريف الأسهل أن نقول إن الرخصة هي التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، هذا أيسر، أن نقول الرخصة التسهيل لسبب، ليس بدون سبب، لا، التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، هذا هو أو هذه هي الرخصة. نعم، صلى الله عليكم. والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة، ولا إلزام لهم بعقد، والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. طيب، يقول مالك رحمه الله والناسي والمخطئ والمكره. الناسي، النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. والمخطئ، المخطئ عندنا مخطئ وخاطئ، ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، والخاطئ الذي يرتكب المخالفة عن عمد. قال الله تعالى في المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ها؟ عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الخاطئ فالخاطئ نقول هو آثم، ولهذا قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة، وقال إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين. ففرق بين الخاطئ والمخطئ، المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. يقول والمكره، الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. فالنسيان والخطأ والإكراه مما رفع الله عز وجل المؤاخذة بها، وأدلة ذلك معروفة، منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول لا إثم عليهم، يعني إذا حصل من الناس أو المخطئ أو المكره شيء من ترك واجب أو فعل محرم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة، فساد عبادة، ولا إلزام بعقد فساد عبادة. مثلا لو أن شخصا محرما، أن شخصا محرما غطى رأسه ناسيا، هو يمشي رفع وضع الحرام على رأسه وهو محرم، فذكر، هل عليه شيء؟ لا. إنسان أكل وهو صائم، أكل أو شرب وهو صائم، نقول لا شيء عليه للأدلة. هناك أدلة خاصة، من نسي وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إنسان يصلي وسقط على رأسه شيء، ويصلي سقطت مروحة فقال يا رأساه كذا وصار يئن، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه بغير اختياره. إذن كل من فعل محظورا في العبادة، سواء من صيام أو صلاة أو حج أو غيره، وهو جاهل أو ناس أو مكره، فإن عبادته لا تفسد، إن عبادته لا تفسد. يقول المؤلف رحمه الله: ولا إلزام لهم بعقد، يعني لو أكره إنسان قل بيع بيت، بيع بيتك وإلا قتلتك، فقال بيت بعتك بيتي، هل ينعقد العقد؟ لا ينعقد. الله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. يقول: والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. النسيان والخطأ والإكراه إما أن يترتب عليهما، إذا ترتب عليهما ضمان، النسيان والخطأ والإكراه إذا ترتب عليهما ضمان، فإما أن يكون ذلك في حق الله أو في حق الآدمي. إن كان في حق الله فلا إثم ولا ضمان، إذا كان في حق الله فلا إثم ولا ضمان. فمثلا إنسان قتل صيدا في الحرم أو قتل صيدا وهو محرم، فهل عليه شيء؟ نقول لا إثم ولا ضمان، ليس عليه إثم لأنه لم يتعمد، ولا ضمان لأن الله عز وجل عفى. ولهذا في الآية الكريمة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم إيش متعمدا فجزاء. فمفهوم الآية أنه إذا كان غير متعمد أنه لا جزاء عليه. أما حقوق الآدميين إذا كان الإتلاف يتعلق بالآدميين فلا إثم عليه، ولكن عليه الضمان. فإنسان مثلا أتلف مال آخر ناسيا أو جاهلا أو مكرها، نقول ليس عليك إثم لأنك لم تتعمد، لكن عليك الضمان، عليك أن تضمن. ولا يقول مثلا إنسان مثلا صدم سيارة شخص لما نزقت، ربنا لا تؤاخذ، قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما عليه شيء. أو أخطأ، أتلف ماله وأخطأ، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول لا يقبل. والفرق بينهما أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب. لا كمل خمس دقائق. وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته يعني قبل بعد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: السنة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، والمراد بها هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. وإلا فإن السنة أيضا تطلق على معنى أعم، فالسنة كل ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ذلك يسمى سنة. لكن المراد هنا السنة أقواله وأفعاله وتقريراته. أقواله: إنما الأعمال بالنيات. أفعاله: صلى عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. إقراره: أقر الجارية التي قال لها أين الله، قالت في السماء. ما الفرق بين الأقوال والأفعال والإقرارات؟ نقول الكل يدل على الجواز، الفعل فعله وقوله يدل على الجواز، وكذلك إقراره يدل على الجواز، لكن الفرق بينهما أن المشروعية إنما تكون بقوله وفعله، إقراره يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية، فهمتم؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فعله وقوله يدل على المشروعية يعني الطلب، أما إقراره على الشيء فهو يدل على أن هذا الشيء جائز ولا يدل على أنه مطلوب أن تفعله. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، إذا قرأ يختم صلاة قل هو الله أحد الله الصمد. قال لماذا؟ قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. لكن سؤال، هل الرسول فعل ذلك؟ لا، لم ينقل أنه كان يفعل ذلك. إذن إقراره لهذا الرجل يدل على على جواز ذلك، لكن لا يدل على أن هذا الأمر مشروع. فلا نقول يسن للإنسان إذا أراد أن يختم القراءة أن يقرأ قل هو الله أحد، أما القول والفعل فهو يدل على الجواز المشروعية. يقول المؤلف رحمه الله: فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب. المؤلف رحمه الله شرع في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني العلماء قسموها أقساما كثيرة، لكن خلاصتها أن أفعاله على أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة أو بمقتضى العادة، فهذا لا حكم له في حد ذاته، مثل الأكل، الشرب، النوم، اللباس، هذه أمور تقتضيها الجبلة والطبيعة والعادة، فلا نقول فليس لها حكم في ذاتها، لكن قد يكون لها صفة أو كيفية إذا فعلت يحصل الأجر والثواب. فمثلا الأكل تقتضيه الجبلة والطبيعة، الشرب تقتضيه الجبلة والطبيعة، لكن الأكل له صفة مطلوبة، أن يأكل باليمين وأن يأكل مما يليه وأن يسمي عند أكله. النوم تقتضيه الجبلة والطبيعة، لكن له صفة أيضا تكون مطلوبة، أن ينام على شقه الأيمن وأن يأتي بالأذكار إلى غير ذلك. إذن ما فعله عليه الصلاة والسلام، القسم الأول ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة، فهذا ليس له حكم في ذاته، لكن قد يكون له صفة مستحبة إذا فعلها أثيب على ذلك. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذاك المجمل، حكمه حكم ذاك المجمل، إن كان المجمل واجبا فهو واجب، إن كان المجمل مستحبا فهو مستحب. فمثلا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وعلم المسيء صلاته، كيفية الصلاة. فيكون لهذا الفعل حكم ذاك المجمل، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التعبد، يعني يظهر فيه معنى التعبد، فالأصل أنه مشروع، مشروع من حيث الجملة، ولا نقول إنه واجب. لماذا؟ نقول لأنه فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. القسم الرابع من أفعاله ما كان خاصا به، يعني ما فعله على سبيل الخصوصية، فهذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد خص نبيه بخصائص، قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات. خصائصه لا تخلو من هذه الأربع. خص بواجبات، ما هي؟ السواك كان واجبا عليه، قيام الليل كان واجبا عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. طيب خص بمحرمات، حرمت عليه دون غيره، كالرمز بالعين، يعني الإشارة بالعين، أن يغمز بعينه، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. خص بمباحات، وأكثرها في النكاح، أكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي خص بها في النكاح، ولذلك أصحاب الإمام أحمد منهم صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله في الإقناع ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، فقال كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه يتزوج بلا عدد، ولذلك مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا أنه يتزوج هبة، يجوز للإنسان أن يأتي ويقول وهبتك بنتي للرسول، لكن غيره لا يجوز. قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. رابعا خص بكرامات، أكرمه الله عز وجل بكرامات ليست لغيره، منها أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، منها أن رسالته عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، منها أن أمته أفضل الأمم إلى غير ذلك. فما كان خاصا به يكون خاصا. من أمثلة ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا الوصال، الوصال خاص به، ولذلك نهى أصحابه عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولهذا المؤلف قال رحمه الله إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل أننا نتأسى بالرسول. وما معنى التأسي؟ وش معنى التأسي؟ التأسي معناه أن تفعل كما فعل لأنه فعل، هذه حقيقة التأسي، أن تفعل كما فعل لأنه فعل. فمثلا تستاك، تتسوك مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وتستحضر أنك تفعل ذلك لأنه فعل. ولذلك ينبغي لنا حقيقة، ونختم بها القسم الأول، ينبغي لنا عند فعل العبادة، فعل العبادة أن نستحضر 3 أمور. أولا نية، أن نستحضر أن الله عز وجل أمرنا بذلك، يعني مثلا الصلاة، أردت أن تخرج للصلاة تستحضر أن الله تعالى أمرك بهذا ووجه إليك الخطاب بالحضور للصلاة. وثانيا تستحضر نية الإخلاص، أنك تفعل هذه العبادة مخلصا لله. ثالثا تستحضر نية الاتباع، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أمامك. إذن عند فعل أي عبادة استحضر هذه الأمور 3، أولا نية ماذا؟ أن الله أمرك بها، حتى تميز بين العبادة والعادة. بعض الناس يذهب إلى المسجد ما يستشعر ولا يستحضر، ولذلك لا تؤثر هذه الصلاة في قلوبهم، صار عادة، يصلي عادة، يصوم عادة، يحج عادة. لا، استحضر حينما تخرج أن الله أمرك بهذا. يا أيها الذين آمنوا، إذا أردت الوضوء استحضر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثانيا تستحضر نية الإخلاص، وأنك تفعل ذلك لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثالثا تستحضر نية المتابع، كأن الرسول أمامك. إذا أردت أن تكبر تستحضر كيف يكبر، كيف يضع يديه، كيف يركع، كيف يسجد. بهذا أيها الإخوة، بهذا تنتفع بالعبادة ويحصل لقلبك الصلاح والاستقامة. والموفق حقيقة، الموفق هو الذي يجعل من عاداته عبادات، والمحروم هو الذي يجعل عباداته عادات. بعض الناس الآن كما تقدم يصلي ويصوم ويحج ويفعل كل شيء عادة عادة، لكن الموفق هو الذي يجعل من العادات، كلنا يأكل، كلنا يشرب، كلنا ينام، كلنا يفعل أفعال مباحة، كيف تجعلها عبادة؟ استحضر حينما تنام أنك إيش تستعين بهذا النوم على طاعة الله، تجدد، تنقض تعبا سابقا وتجدد نشاطا لاحقا. حينما تأكل استحضر أنك تحفظ بدنك، أن تحفظ بدنك، وأن تتنعم بنعم الله، وأن تنوي التقوي على الله، وبهذا تكون العادة عبادة. نقف إلى هنا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب ما